السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا تفريجا لكرباتنا ومضاعفة لحسناتنا وتكفيرا لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا وقضاء لحاجاتنا وصلاح في نياتنا وذرياتنا، آمين. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات عند الحديث 133، وقرأنا الحديث لكن لم نشرح شيئا منه فنعيد قراءته. هو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنس معروف هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن عبدا مملوكا رقيقا يشترى، وإنما جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أنسا يخدمك، وكان صغيرا دون العاشرة. ومالك ابن النضر، وهو أبو أنس ابن مالك، لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا لم يرغب في الإسلام ولم يرغب في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان في المدينة، قد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليها يدعو أهلها، حتى إنه أسلم على يده عدد كبير منهم وصلى بهم الجمعة وأصبحت المدينة مجتمعا إسلاميا تقريبا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمالك هذا أبو أنس كره أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وكره أن يدخل في الإسلام، فطلب من امرأته وهي الرميصاء أم أنس ابن مالك وتسمى أيضا أم سليم، طلب منها أن ترحل معه إلى الشام هربا من هذا الدين وهربا من المجتمع الإسلامي، فأبت عليه ذلك، فعند ذلك طلقها ومضى هو إلى الشام. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وأسلمت الرميصاء رضي الله تعالى عنها، وقيل إنها كانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقبلت بولدها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. فكان أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فكان أنس يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم لأصحابه فيروي عنه، وكان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من ذهابه ومجيئه. وبالمناسبة لم يكن الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقط أنس، فجاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون خدمته تقربا إلى الله تعالى. بعضهم كان رقيقا وبعضهم لا كان حرا، بل أكثرهم كان حرا. فمثلا في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصب الوضوء على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الليل يجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لأجل لو احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل ماء يذهب هذا الصبي ويحضره له من البئر مثلا، أو احتاج أي شيء. فكانوا يتعبدون لله تعالى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته. ولذلك تجد مثلا المغيرة بن شعبة يقول: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء يتوضأ إلى آخره. ربيعة بن كعب يقول ذلك. أنس يروي في ذلك أحاديث. أبو ليلى يروي في ذلك أحاديث. فكان الصحابة يفرحون بخدمة عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وهو بالزوراء. والزوراء تقدم معنا أنها موضع في المدينة عند السوق، وهي قريبة من المسجد، وقد كانت المدينة كما تعلمون صغيرة أصلا. ولذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أول ما نزل نزل في حي قباء، في منطقة قباء، ثم بنى مسجد قباء. ولذلك أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء، ولذلك جاء فيه بعض الفضائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في كل أسبوع ويصلي فيه. فكان قباء يعتبر خارج المدينة، والمدينة لم تكن كبيرة، يعني المدينة كلها كانت يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله. ولذلك حتى لما أرادوا أن يخرجوا إلى معركة أحد تجهزوا وتهيئوا بأزوادهم وطعامهم وشرابهم وخرجوا، مع أن أحد اليوم ما بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة كيلومترات يقضيها الإنسان ماشيا، ومع ذلك كانوا يعتبرون المكان بعيدا. فالزوراء كان هو سوق المدينة، وفيه اليوم مسجد يسمى بمسجد السيدة فاطمة رضي الله عنها. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وهو بالزوراء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، يجالسهم، لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكبر عن مجالستهم. ما كان يقول: لا أنتم تجتمعون في السوق تجلسون، لا أنا سأذهب أجلس مثلا في بيتي أو أجلس في المسجد أتلو القرآن. ولا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط الناس ويجالسهم، خاصة إذا كان طالب علم أو كان عالما أو كان مصلحا اجتماعيا يحل مشاكلهم الأسرية ونحو ذلك، ينبغي أن يخالطه الناس وأن يجالسوه حتى يعني يفضوا إليه بما في أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس في السوق، الناس هذا يبيع ويشتري وهذا يحرج، وهو جالس عليه الصلاة والسلام معهم يجيب على سؤال هذا ويصلح بين متخاصمين. في أثناء جلوسه جاء وقت صلاة العصر، حانت صلاة العصر، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، اللي بيته قريب قام إلى أهله ليتوضأ. يتوضأ يكون عند في بيته ماء في الغالب، لأنهم يروون الماء، يأتون بالماء من البئر أو الآبار ويجعلونها في بيوتهم ويتوضؤون. فالذي بيته قريب قام إلى أهله ليتوضأ، وبقي قوم. القوم هؤلاء يحتاجون ماء أن يتوضؤون، والذي المفترض أن يأتي لهم بالماء هم القريبون من المسجد، القريبون منهم اللي بيوتهم قريبة، المفترض هم الذين يأتون بقرب ماء ويقولون تفضلوا توضوا، بدل ما يذهب هؤلاء إلى بيوتهم البعيدة وتفوتهم الصلاة. يقول: وبقي قوم فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. بدأ الناس يبحثون عن الماء ليتوضأوا فلم يجدوه، والذين ذهبوا إلى بيوتهم أيضا لم يكن عندهم ماء كثير يكفي لهذا الجمع الكبير الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث أنهم أن عددهم قريب من 80، وفي أحاديث أخرى صحيحة أنهم زهاء 300، وسيأتي التوفيق بين الروايتين. فبقي هؤلاء ينتظرون يبحثون عن الوضوء فلم يجدوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه وضوء، وضوء يعني هو الماء الذي يتوضأ به، فأتي بمخضب. المخضب بكسر الميم وتسكين الخاء وفتح الضاد، مخضب، هذا إناء من حجر ويسمى المركن ويسمى الإجانة. كانوا يتخذونه من حجر، يعني يحفرون الحجر ويحفرونه كثيرا حتى يكون خفيفا ليس ثقيلا، ويضعون فيه الماء يحفظونه فيه. فأتي بهذا المخضب، كانوا يستعملونه أحيانا ليعني الوضوء، يستعملون الكبير منه لغسيل الملابس ونحو ذلك. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء صغير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، وصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. صار المخضب صغيرا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط كفه فيه ما استطاع، المخضب صغير ما يكفي لليد. فضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، ضم أصابعه فجعلها فيه، أدخل الأصابع فقط، وأمر الناس أن يتوضأوا منه فقال: قوموا فتوضأوا. طيب نتوضأ من هذا الإناء يعني بهذا الحجم الصغير والماء قليل أصلا، والذي يدل على صغر الإناء أنك أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أردت أن تبسط يدك في الإناء ما استطعت لأن الصغير، كيف نتوضأ منه ونحن 300؟ قال: قوموا فتوضأوا. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع، فيها ثلاث لغات: ينبع وينبع وينبع، كلها صحيحة. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ القوم كلهم من عند آخرهم، يعني كلهم إلى آخرهم توضأوا. قال: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، وفي رواية مسلم، هذه رواية البخاري، وفي رواية مسلم أنهم قريب من 300، أنهم زهاء 300. وقد وفق أهل العلم بين الروايتين بأن أنس عد الناس الذين كانوا لم يجدوا وضوءا، يعني هم كانوا 300 تقريبا، لأنه يقول في مسلم زهاء 300، يعني قريب من 300 وربما 200 وشوي. فالذين قاموا إلى بيوتهم ذهبوا ليتوضأوا وبقي قريب من 80. ثم لما نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعض أولئك قد عادوا، فأنس ذكر الذين توضأوا لإزالة الحدث اللي كانوا محتاجين وضوء أصلا. وفي رواية مسلم ذكر كل اللي استعملوا الماء، لأن بقية الصحابة لما رأوا هذا الماء المبارك ينبع بين يدي النبي بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أقبلوا يتوضؤون، حتى اللي توضأ بدأ يحاول أن يمس من الماء، فصاروا 300. طبعا تفجر الماء من الحجارة هذا أمر ذكره الله تعالى في القرآن، وهو أمر معروف مألوف كما بين الله تعالى، لكن أن يتفجر الماء بين لحم وعظم هذا لم يحدث من قبل. ولذلك يعني حتى موسى عليه السلام ضرب الحجر فتفجر منه الماء وانبجست منه 12 عينا، لكن لم يذكر أن موسى عليه السلام نبع الماء بين أصابعه. هذا الحديث هو من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزات الأنبياء كما تعلمون هي دلائل وبينات يجعلها الله تعالى بين يدي من يدعي النبوة. يعني رجل قام وقال يا ناس أنا نبي، قالوا طيب أعطنا الأدلة أنك نبي، أنت ادعيت أنك نبي، أعطنا الأدلة نصدقك. ولذلك قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات يعني بالمعجزات الظاهرات التي تقيم الحجة على من يروها بأن هذا نبي، فيضطروا إلى تصديقه، يعني لا يملكون أن يكذبوا. المعجزات أيها الأفاضل تختلف باختلاف الأنبياء، كل نبي بعثه الله تعالى أتاه معجزات، لكن هذه المعجزات تكون عادة متوافقة مع المشهور من أحوال قومه. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان موسى عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، يخرج يده من جيبه، قيل من جيبه يعني من مكان الجيب المعروف الذي يوضع فيه المتاع، وقيل من عند صدره فتكون بيضاء، وموسى عليه السلام كان فيه سمرة فإذا أدخل يده وأخرجها صارت بيضاء للناظرين، ثم يعيدها كما كانت، فهو يفعل شيئا خارقا للعادة، ظاهرة غريبة حتى يفهم قومه ذلك، لأن قومه تخصصهم سحر، فهو يقول أنتم تأتون بخوارق عادات يا سحرة وتبهرون الناس، أنا سآتيكم بخارق للعادة أعظم مما عندكم، ليس سحرا بل أعظم مما عندكم، فبهر بذلك كل ساحر وحير كل كافر. ولذلك حتى السحرة أقروا أن هذا ليس سحرا، هذا إلقاء العصا وتحولها إلى حية حقيقية ليس سحرا، فألقي السحرة الساجدين. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يشبه ما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. بدأوا فعلا يرون عيسى يفعل ذلك وأيقنوا هذا ليس شغل طب عادي لا يؤخذ بالدراسة ولا بالتدريب، هذا من الله أنك تمسح على الأكمه وعلى الأعمى وعلى غيرهما وعلى المصاب ويشفى، هذا من الله، وبالتالي آمن من آمن، فكانت معجزة. كل الأنبياء كانت معجزاتهم محدودة بأشياء معينة، يعني موسى عليه السلام ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات مخصصة لإقامة الحجة على فرعون وقومه. عيسى عليه السلام آتاه الله تعالى معجزات. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبعث إلى قوم مهتمين بفن معين فقط، لم يبعث إلى قوم مهتمين بالطب فتكون معجزات طبية، ولم يبعث إلى قوم مهتمين بمثلا خوارق العادات والسحر فتكون معجزاته مثلا شبيهة بمعجزات موسى عليه السلام، ولم يكن بعث إلى قوم مهتمين بالفلك فيكون مثلا يعني معجزاته شبيهة بما يفعله أهل الفلك، إنما بعث إلى الناس عامة. وبالتالي يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وقد ربت يعني زادت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 معجزة، وقد جمعها البيهقي وغيره في دلائل النبوة وفي غيره. وبالمناسبة من باب الفائدة، قسمت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام، منها إخباره عليه الصلاة والسلام ببعض المغيبات، مثلا كقوله مثلا عن آخر الزمان، مثلا لما ذكر قال: تتقارب تكثر الأسواق، يتقارب الزمان، يكثر فيهم الهرج يعني القتل، تزين المساجد، يكثر فيهم السمن. فذكر عليه الصلاة والسلام أشياء غيبية الصحابة ما كانوا يعرفونها، هذه من معجزاته، أن يحدثك بشيء يقع بعد 1000 سنة، بعد 1400 سنة. هذا لا يمكن يعرف بالفراسة والتوقع. أنت ممكن تتوقع مثلا أن فلان يصل من سفره، وممكن تتوقع أن فلانا يموت في مرضه، ممكن تتوقع، لكن لا تستطيع تتوقع شيئا يقع بعد 1000 سنة من كلامك، أو 1400 سنة، إلا أن يكون وحي وصلك. فهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام، الإخبار بمغيبات. وهذا ليس مطلقا، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب مطلقا، ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن الأمر كما قال الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلا بعض الرسل قد يخبرهم الله تعالى بغيب، يعني لأجل إنجائهم من شيء، أو إقناع أقوامهم بشيء، أو نحو ذلك. من أنواع معجزات عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذا الحديث، تأثيره عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب الذي يكثر ببركته فوق العادة. من ذلك الحديث الذي في البخاري، ولعله يأتي معنا، حديث أبي هريرة لما قال: جعت يوما فقعدت لهم في مخرجهم الذي يخرجون منه من المسجد، يعني عند الباب. يقول: فخرج أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني بعد العشاء وجائع. يقول: أردت أن يقول لي: طيب تعال تعشى عندي وأعطيك الجواب. فجاوبني ومشى. يقول: فمر بي عمر فسألته عن آية ما سألته والله جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني، فأجابني ومضى. يقول: فخرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما رآني عرف ما في وجهي وما في نفسي. يعني ما يحتاج يسأل أبو هريرة، ما يحتاج يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي: أبا هر اتبع. قال: فمضيت معه إلى بيته. قال: حتى وصل بيته فاستأذن لي فأذن لي، فدخلت وإذا إناء. فقال عليه الصلاة والسلام: ممن هذا؟ قالوا: هذا أرسله إليك فلان أو فلانة. وكان بعض الأنصار عندهم منائح، عندهم نوق، أحيانا يحلبون منها ويهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها. فالتفت إلى أبي هريرة، أبو هريرة ينتظر أن يناوله النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ويقول له اشرب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هريرة امضي إلى أصحاب الصفة فأتني بهم. وأصحاب الصفة قوم فقراء جوعى، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال، قوم يدخلون في الإسلام فلا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم إذ أسلموا، وليس عندهم دور في المدينة ولا طعام ولا أهل. فكانوا يجلسون في المسجد وما كانوا يشحذون من الناس، ترى أهل الصفة كانوا يحتطبون في النهار ويبيعونه لأكلهم وشربهم، ويصلون في الليل ويقرؤون القرآن ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان واحد من أهل الصفة ذكر أنه جالس يعتمد على صدقات الناس، لا. ولذلك الذي يحتج بهم من الصوفية يقول لك: أنا بجلس أتعبد في المسجد وآكل من صدقات الناس، نقول: أهل الصفة ما كانوا يفعلون ذلك. المؤمن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس شيئا. فيقول أبو هريرة: فقلت في نفسي: قد كنت والله أحق أن يسقيني من هذا اللبن، أما وقد أمرني أن أذهب إلى أصحاب الصفة فالآن يأتون فيأمرني أن أسقيهم. يقول: فذهبت فدعوتهم فجاءوا حتى تزاحموا في البيت. يقول: فلما جاءوا وازدحموا في البيت قال: خذ يا أبا هريرة اسقهم. قال: فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يخرج فأعطيه الثاني ويشرب حتى يروى، فوالله لقد شربوا جميعا حتى رووا من الإناء اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة عليه الصلاة والسلام ومعجزاته أيضا، دليل على نبوته. فيقول أبو هريرة فجئت به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لي من بقي يا أبا هريرة؟ بقيت أنا وأنت؟ قلت نعم. قال اشرب. قلت بل اشرب أنت. قال بل اشرب. قال فجلست فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب. قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له موضعا، شبعت. يقول فأخذه عليه الصلاة والسلام وجلس وسمى الله ثم شرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من تكثيره للطعام والشراب، ولا حديث في ذلك كثيرة، يعني لا نريدها أن تأخذ علينا الوقت، لكنه كمثال مما يعني يوافق هذا الحديث. مما جاء أيضا يوافق هذا الحديث حديث لجابر في البخاري أيضا، لما قال إن كنا في الحديبية فحضرت الصلاة فجهش الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقبلوا إليه فجأة وتجمعوا، وبين يديه ركوة فيها ماء. قال ما بالكم والحديبية فيها 1400؟ قالوا ليس في العسكر ماء إلا ما بين يديك، كل المعسكر ماء وإحنا في البر، ما في ماء إلا الذي بين يديك. يقول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جابر في البخاري أيضا في الحديبية غير هذا الحديث، يقول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فما تركنا إناء في الإناء في العسكر إلا ملأناه من ذلك الماء. فهذا يدل أيضا على نبوته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. هذا من آيات نبوته، تكثير الشيء القليل، وكذلك تكثير الطعام. وفيه القصة المشهورة لجابر أيضا التي في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في طعامه ودعا الله أن يبارك فيه، ثم أكل جميع أهل الخندق من قدر صغير. هذا يدلك أيضا على أن من معجزات عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام. من معجزاته أيضا التي ذكر أهل العلم ما يجري الله تعالى على يده من شفاء الأمراض، كما في حديث عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل أرسله إلى أحد اليهود سلام بن أبي الحقيق، وكانوا في يعني في قتال بينه وبين اليهود، فذهب عبد الله بن عتيك مع بعض الصحابة وقتلوا سلام بن أبي الحقيق، وكان هو مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يجهز الدروع والسيوف ويرسلها إلى المشركين لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، فكان بينه وبين حرب أساسا. فعبد الله بن عتيك وهو راجع سقط وكسرت ساقه، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصا حتى وقف بين يديه وجلس، قال فبسط، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك، قال فبسطت رجلي فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقمت ليس بي بأس. هذا أيضا من معجزات عليه الصلاة والسلام في شفاء الأمراض. وفيه أيضا القصة المشهورة صحيح مسلم قصة علي رضي الله عنه في فتحهم لخيبر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاستشرف الناس لها. يقول فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قلنا يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني لا يستطيع أن يرى من كثرة الرمد في العينين. فجيء بعلي رضي الله عنه يقاد بيده من شدة الرمد في عينه، ما يستطيع يمشي بنفسه، يحتاج أحد يمسك يده ويسوقه. يقول جيء به يقاد بيده، قال حتى أقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح عينه وتفل فيها ثم تفل في عينه الأخرى، وقام علي ليس به بأس. هذا أيضا من مما جعله الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم من قدرة على شفاء المرض، وإن كان هذا بإذن الله، هذا بإذن الله، وإلا قد مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة، ومرضت أيضا مرض من أهله، لكن الله تعالى يأذن له بوقوع هذه المعجزة متى شاء جل وعلا. من معجزات عليه الصلاة والسلام أيضا ما حصل من تأثر الأفلاك، فهو عليه الصلاة والسلام لما دعا الله تعالى فانشق القمر، ولما اجتمع السحاب فوقهم وأمطرهم أسبوعا حتى كادوا أن يغرقوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وقالوا يا رسول الله غرقت الأموال، يعني غرقنا، ادعوا الله يوقف المطر عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى السحاب، فوالله ما يشير بيده إلى ناحية إلا تقشعت. هذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام يعني الكثيرة أيضا، وهي كما ذكرنا 1000 معجزة، لكن نحن نذكر أنواعا، وإلا كل نوع من هذه الأنواع تحته قصص كثيرة. إن جئت إلى شفاء الأمراض وجدت قصصا كثيرة، إن جئت إلى علمه عليه الصلاة والسلام بما سوف يقع مما أخبره الله به وجدت أمثلة كثيرة، إن جئت إلى تكثيره للطعام أو تكثيره للشراب وجدت أيضا أشياء كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا حماية الله تعالى له، كما وقع لما سجد عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، وهي التي أنزل الله تعالى فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان، حتى قال الله تعالى في آخر السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب. وذلك أن أبا جهل قال لأصحابه يوما أيعفر محمد وجهه بين أظهركم، وهذا قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قالوا نعم، قال والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن برجلي على رقبته، ثم ما هو إلا قليل حتى أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا متوجها إلى الكعبة وكبر يصلي، ثم ركع ثم رفع ثم سجد، فالتفت قوم أبي جهل إليه وقالوا ها تتوعد تتكلم وتدعي القوة والبطش والقدرة، الرجل الآن يصلي قدامك، ها أرنا ماذا تفعل يا أبا جهل. فقام أبو جهل ويريد أن يعني ينتهز الفرصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال ساجدا، فأقبل، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه تلقاء وجهه كأنه يتقي شيئا، ثم جعل يرجع القهقرة إلى الخلف ورجع إلى أصحابه وجهه متغير، فقالوا ما بالك يا أبا جهل لما لم تفعل ما تقول، فقال والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، أجنحة الملائكة ونار، كيف أستطيع أن أصل إليه؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد ذلك، فقال والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، والله أن يتقطع لو قرب أكثر. فهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام، حماية الله له. أنك الدليل أنك نبي أنهم يحاولون أن يضروك فيردهم الله عنك، لو أنك رجل عادي كان استطاعوا الوصول إليك بالمضرة، لكن لأنك نبي صرفهم الله تعالى عنك. وكما قال الله تعالى عن هود عليه السلام لما قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء ما تعبدون، ثم قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة، ثم قال في آخر الآية فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قالوا معجزة هود عليه السلام، لأن بعض الأنبياء ذكر الله معجزاتهم في القرآن مثل معجزة صالح الناقة وغيره، بعض الأنبياء ما ذكرت المعجزة صريحة، فهود عليه السلام قالوا المعجزة تحدي قومه التوكل على الله، قوة التوكل، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، أتحداكم تضروني، كيدوني يلا اعملوا أي مكيدة أتحداكم أن تضروني بها. فجعلوا يدبرون المكائد المكيدة تلو المكيدة، فما استطاعوا أن يلحقوا بهود عليه السلام أدنى ضرر، هذا قالوا معجزة، لأن الإنسان العادي إذا كاد له الجمع وأقبلوا إليه بما اعتاد أن بما جرت العادة أن يقتل أو يضر فإنه يمضي، فالإنسان العادي إذا طعن تدخل السكين في بطنه، إذا رمي برصاصة انطلقت وقتلت، هذا الإنسان التصرف العادي السنن العادية. لكن لو أنه ضرب بالرصاصة وضربت في الرأس ولم تضره أو أن السكين طعن بها مرارا ولم تدخل في الجسد، نقول في شيء غريب هنا، في شيء حاصل غير سنة الكون التي تجري عليه. فالأنبياء يجعل الله تعالى لهم مثل هذه المعجزات، وكما ذكرنا كل نبي يجعل الله تعالى له من المعجزات ما يتناسب مع أحوال قومه. ونبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى له معجزات وقعت في عهده فآمن الناس به، وهناك معجزات وقعت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما يقع اليوم من إخباره بالمغيبات، وكذلك ما يقع اليوم من يعني تأثير القرآن الكريم وهو المعجزة العظيمة، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله. ثم قال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. ما يكفيهم القرآن معجزة، فهو القرآن أعظم معجزة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وما بقية المعجزات إلا دلائل أخرى على نبوة عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا معجزة الإسراء والمعراج وغير ذلك. هذا يعني تفريع قليل على ما يتعلق بهذا الحديث المبارك. وطبعا الناس يتنوعون في موقفهم من هذه المعجزات، كما أن قريشا لما رأوا القمر انشق قال بعضهم، بل قال أكثرهم: هذا سحر، ويقولون سحر، يقولون سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذلك لا يزال أقوام يقولون هذا سحر، ما يفعله هو سحر، كذلك لا يزال أقوام يكذبون بالقرآن، لكن من يهدي الله فهو المهتدي. الحديث الذي بعده الحديث 34 هو عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا. هذا الحديث يذكر فيه أنس حال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في منى في يوم الأضحى، لما انتهى من يوم عرفة ورمي الجمرة، ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذا الحديث فيه عدد من الدلائل، وسيأتي تفصيله في حديث أطول من ذلك. الحلق كان في منى في يوم الأضحى كما تقدم، وهو الحلق الذي يحلقه الحاج في نهاية نسكه. الحالق له هنا اختلف الشراح من هو من الصحابي اللي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأظهر أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو معمر ابن عبد الله. وهناك قصة أخرى لحلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محرما فردتهم قريش، فلما ردتهم قريش واتفقت قريش معهم أن يعتمروا في العام القادم، فدخل فقال عليه الصلاة والسلام للناس: انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. فكأن الناس تثاقلوا لا عصيانا لأمر عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما لعله صلى الله عليه وسلم أن يبدو له رأي آخر. فعندها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ورأتهم متغير الوجه، قالت: ما بالك؟ قال: إني آمر الناس فلا يطيعون. قالت: اخرج أنت يا رسول الله فادع حالقك فليحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك تفعل ذلك فعلوا. الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وحلقه في الحديبية هو خراش ابن أمية في الحديبية، أما الذي حلقه في الحج فهو معمر ابن عبد الله، وفي الحديبية خراش بن أمية رضي الله تعالى عنهم جميعا. في رواية مسلم اللي فيها تفصيل أكثر من هذا الحديث، فيها لما رمى الجمرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه يعني نحر الهدي، ناول الحالق شقه الأيمن، جاء عليه الصلاة والسلام وجلس وأمر الحالق أن يحلق الشق الأيمن من رأسه فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، أعطاه الشعر المحلوق من الجهة اليمنى، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه في الناس. فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين، وأعطى الأيسر لأم سليم زوجة أبي طلحة. أم سليم التي هي الرميصاء لها قدر، وزواجها أيضا من أبي طلحة حدث في الإسلام، يقولون ما كان هناك مهر أعظم من مهر أم سليم من مهر زواجها، وذلك أن أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك الرميصاء لما مضى زوجها مالك بن النضر لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال لها زوجها مالك تعالي معنا إلى الشام نتنصر ونسكن في الشام، فأبت فطلقها ومضى إلى الشام وبقيت مع ولدها أنس. فعندها وكانت امرأة حسناء، فخطبها رجال من ضمن الذين خطبوها أبو طلحة، فقالت ولم يكن قد أسلم، فقالت يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، أنت يعني رجل فيك صفات التي تتمناها المرأة زوجا، لكنك مشرك. فقال إني على دين، يعني أنا مشرك لكن أنا أعبد، أنا عندي رب. قالت ربك هذا خشبة نبتت من الأرض ونجرها ونحتها حبشي بني فلان، ربك الذي تعبده نبتة شجرة نبتت من الأرض وجاء العبد الحبشي ونحتها وأنت تعبدها، تعبد خشبة طلعت من الأرض. فأبى أن يسلم، فقالت يا أبا طلحة أسلم، فإن أسلمت جعلت ذلك مهري. الناس يثقون في المهر 100 بعير و50 وكذا، أنت ما أريد منك ولا شيء، فقط تشهد الشهادتين وتصبح زوجا. فتشهد الشهادتين وأسلم، وكان أبو طلحة بعد ذلك رضي الله عنه له شأنه في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. أبو طلحة يعني كان له يعني في الإسلام وفي نصرة المسلمين وغير ذلك، له في ذلك عجائب وقصص، وقصصها معه كثيرة. لكن الشاهد أن أم سليم كانت تصنع الطيب من ضمن يعني ما تصنع، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الآخر من الشعر لتجعله في طيبها، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة حسنة، حتى إنه لما نام عليه الصلاة والسلام مرة وعرق أثناء نومه، أقبلت بعض زوجاته تسلت العرق تجمع العرق في شيء، فاستيقظ وإذا يتجمع عرقه، قال ما هذا؟ قالت نجعله في طيبنا يا رسول الله، احنا عرقك نخلطه بالطيب. فأعطى أبو طلحة أم سليم نصف الشعر ونصف الآخر وزع على الصحابة. هذا الشيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز واحد يأتي اليوم إلى رجل صالح ومثلا هذا الرجل الصالح افرض أنك حجيت معه أو اعتمرت أو رأيت خارج من الحلاق مثلا يعني، ثم جئت وقلت والله للحلاق أعطني الشعر المتساقط من رأس هذا الرجل الصالح أتبرك به، أو هذا أجمع أهل العلم أن هذا التبرك بالأشياء المتعلقة بالذات بالشعر ببقية الماء ببقية الوضوء مثلا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أن يتبرك بجسد غيره. يأتي وهذا مع الأسف مشاهد، أحيانا تجد أنك تذهب إلى بعض البلدان يذهب مثلا إمام الحرم مثلا أو شيخ أو كذا، فيبدأ الناس يأتون سريعا ويمسحون به ويمسحون بأجسادهم ويظنون أن مسحهم له أنه يؤثر في أجسادهم عافية وزيادة إيمان، هذا لا يجوز. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاته كان الناس يتبركون بذوات أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وهم خلفاؤه وخير الأمة بعده عليه الصلاة والسلام ورؤوس العشر المبشرين بالجنة، لم يذكر أبدا أن أحد جاء وتمسح بهم، وكل ما يفعل هو بدع وتقديس للأشخاص ورفع لهم فوق منزلتهم، فلا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة يعني، ولذلك جاء عن عليه الصلاة والسلام أنه أعطى بعض الصحابة شيئا من لباسه، ولذلك لما أيضا لما تقدم معنا لما حضر عليه الصلاة والسلام تغسيل ابنته لما غسلت أعطاهم إزاره وقال أشعروها يلفوها بإزاري رجاء بركة هذا الإزار وما شابه ذلك. لكن ما يتعلق ما يتعلق بفعل ذلك مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيك واحد ويقول والله نتبرك بالشيخ، نتبرك بمسحة الشيخ، نتبرك ببصاق الشيخ علينا، نتبرك بشعره، نتبرك بنعله، أو ربما جاء والشيخ قد نزع نعله ودخل المسجد، جاء ومسح يده على بقية العرق الذي في النعله ومسح به وجهه وقال البركة. هذا كله من البدع، وهو ذريعة إلى الغلو في الأشخاص، وما وقع قوم نوح في الشرك إلا بسبب الغلو في الأشخاص. عندهم قوم صالحون يغوث ويعوق وود سواع ونسر، قوم صالحون، فلما ماتوا قالوا والله مات الصالحون الذين كانوا يعظوننا ويفعلون كذا، تعالوا نصنع تماثيل على هيئتهم. فصنعوا تماثيل ولم يعبدوها في البداية، صنعوها فقط حتى يتذكروهم. ثم لما مضى جيل بعد جيل أقبلت أجيال رأتها التماثيل فتبركت بها وتمسحت، ورأوا أنها بها ينزل القطر من السماء ويكفى العدو نحو ذلك. فسياقنا لهذه الأحاديث لا يعني أنها تفعل مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكر اليوم من وجود شعر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بقية من ردائه أو نحو ذلك، هذا كله يحتاج إلى إثبات. وأذكر أن الألباني رحمه الله قبل سنين لما كنت في الثانوية وحضر إلى المملكة، يعني وفق الله وحضرنا بعض دروسه مع بعض الإخوة، فكان سئل عن التبرك بهذه الأمور، الحديث التي جاءت بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بآثاره يعني بشعره وبأثر وضوئه ونحو ذلك، الحديث التي تقدم بعضها، فبين أنها حديث ثابت وأن الصحابة فعلوها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ذلك، يعطيهم شعره ليتبركوا به. فقال بعضهم طيب بعد وفاته، سأل بعضهم ولا أدري هل سألوا في ذلك المجلس أو سمعته بعد ذلك منه في شريط، قال طيب يا شيخ بعد وفاته هل يجوز التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام أو التبرك بشيء من لباسه؟ فقال يا ابني أثبت لي أولا إن هذه الشعرة هي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أبحث لك المسألة هل يجوز تتبرك به ولا لا. فلما يقول لك والله في شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في قنينة في المتحف الفلاني في كذا، اثبت لي ان هذه هي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اثبتت ذلك نبحث بعد ذلك مسألة هل يجوز التبرك بها بعد وفاته ام لا يجوز. ولذلك لا يستطيع احد اثبات هذا، ان هذه الشعرة فعلا انها شعرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر عن بعض في بعض كتب الصوفية الغلاة قصص تتعلق بهذا ونحوه، لكن لا يلتفت إليها. فالمقصود أن ما ذكرنا خاص بحياته عليه الصلاة والسلام بآثاره هو بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ما جاء بعد ذلك العلماء العباد الصالحون الأتقياء البكاؤون حفاظ القرآن إلى غير ذلك لا يجوز التبرك بشيء منهم. يعني مثلا افرض مثلا حضرت عند عالم وشرب من ماء في درس وخلص وبعدين وضعوا باقي شوي في الماء، تأتي وتشربه رجاء البركة، هذا ما يجوز إلا إن كانك عطشان وتشرب كما تشرب غيره من الماء، لكن أن ترجو البركة بذلك نقول اتبعوا ولا تبتدعوا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا الأصل في التعامل مع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فذكرنا الكلام في هذا. هنا بعض الفوائد من الحديث، منها طهارة شعر الآدمي، أن شعر الآدمي المنفصل عنه أنه طاهر، ولذلك تضعه أم سليم في طيبها ونحو ذلك، ولو لم يكن طاهرا لما جاز لها ذلك. منها أن الذي يريد أن يهب شيئا لأصحابه ينبغي أن يعني يواسيهم أو يعني يساوي بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا أبا طلحة خذ هذا أعطه زوجتك والقسم الثاني أعطه أبا بكر لأنه فعل كذا وكذا في الإسلام وبذل كذا وانفق كذا، وأعطي هذا لعمر بس والبقية اللي ما بذلوا شيء الإسلام لا تعطيهم، لا، كلهم لهم حق. صحيح أن حقوقهم تختلف في عظمها وفضلها، لكن كذلك حتى لو لم يكن الواحد من الأفاضل يعني من في فضل أبي بكر وعمر لا بد أن يلتفت إليه ويعطى شيئا. ومنها أيضا من الفوائد اللطيفة التي ذكرها ابن حجر، قال من ذلك تنفيل من يتولى القسمة بمزيد عطية. التنفيل في الأصل هو في المعركة لما يقول القائد للمقاتلين اللي عنده مثلا من فعل كذا فله كذا، يعني يقول مثلا من استطاع أنه يكسر تلك الراية نعطيه كذا من الغنيمة، هذه يسمونها التنفيل، يعني يعطي جوائز على أشياء معينة تشريعا لمن معه. من استطاع أن يعطل تلك الدبابة الآن قبل ما نبدأ فله كذا، هذه يسمونها التنفيل، أن يعطيهم الشيء مع أنهم سيأخذون من الغنيمة في الأخير لكن للتشريع يعطيهم. فهنا يقول ابن حجر الشخص الذي تكلفه بشغل، النبي عليه الصلاة والسلام نادى أبا طلحة وكلفه بشغل، إيش الشغل هذا؟ أنك تأخذ الشعر تقسمه على الصحابة. طيب كم عدد الصحابة؟ الصحابة كثير، ما هم في الحج، يعني ليسوا في معركة بدر 317 ولا في أحد اللي بقي معه عليه الصلاة والسلام 650، لا، هذا حج كبير وصغير وغني وفقير وحر وعبد وعربي وأعجمي، ويدور أبو طلحة عليهم يعطيهم الشعرة والشعرتين شغلة طويلة. ولذلك كافأه أن القسم الثاني لك أنت وزوجتك، لكن القسم هذا أنت تقوم بعملك في توزيعه وتتحمل تزاحم الناس عليك وتمشي بينهم في شدة الحر، فأنت أصلا بتقوم بشغلة طويلة يا أبا طلحة، مكافأة لك نعطيك زيادة. مثلا لو تقول مثلا لابنك مثلا خذ وزع هذا مثلا على إخوتك أعطي كل واحد مثلا 5 ريال وأنت لك 6 ريال، طيب ليش زدتني ريالا؟ زدتك ريالا لأنك بتقوم بشغل، بتروح تبحث عن أخيك فلان وتتصل بالثاني وتبحث عن الثالث، الشغل هذا له أجرة أعطيك إياها. زيادة من يقوم بالعمل يستدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا طلحة مزيدا بناء على الشغل الزايد الذي قام به. الحديث الذي بعده الحديث 135، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. الحديث يتكلم عن حالة كان الصحابة يعيشونها. الصحابة كانوا أهل زرع وأهل رعي غنم ويسكنون في البيوت، الكلاب هي التي تحرسهم عادة. وبالمناسبة يقولون إن الكلب هو أقدم حيوان استأنسه الإنسان، أقدم حيوان استأنسه الإنسان قالوا هو الكلب. وذكر الله تعالى الكلب في القرآن في قصص مثل قصة أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ومثل ضرب الأمثال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ثم قال تعالى فمثله كمثل الكلب. الكلب له أحكام في الشريعة، له أحكام في التعامل معه، سأتكلم عن شيء منها بالتفصيل بعد قليل. هذا الحكم الصحابة كانوا يهتمون به لأن الكلاب تخالطهم، تجد الواحد يرعى غنمه وهو جالس مثلا يأتي الكلب ويجلس في حضنه، طيب كيف أتعامل مع هذا الكلب؟ كيف أتعامل؟ ما هو الكلب جلس في حضني أو لمس ثوبي وقد أصابه مطر أو أصابه ماء، الماء اللي على جلد الكلب هذا طاهر ولا نجس لما مس ثوبي؟ طيب لما أنا الكلب فرضا عض نعلي وجاء بها إلي ولبثتها، هل يجوز أن يصلي بها أم أن لعابه نجسها فلا بد أن أغسلها؟ كم مرة أغسلها؟ 7؟ إحداهن بالتراب ولا أغسلها غسلا عاديا؟ هذا أيضا يحتاج إلى شيء من البيان. الكلاب كانت تحرس بيوتهم وأغنامهم وكانت تصيد لهم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين مشتقة من كلمة كلب، مثل لما تشتق من أسد مؤسدين، نمر منمرين، الكلب اشتقت منها كلمة مكلبين، لأن أكثر من كانوا يستأنسونهم للصيد هي الكلاب، فكانوا أصلا يعني يخالطونها. فكان الواحد منهم جالس مثلا وضع الماء بيتوضأ به ومضى ليربط مثلا ناقته أو كذا، جاء الكلب شرب من الماء. طيب كيف أتعامل مع هذا الماء الذي شرب منه الكلب؟ أولا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، يعني إذا شرب الكلب في الإناء الخاص به ما يجب تغسل السبع، ما هو للكلب أصلا. أما إذا شرب في إنائك أنت الذي ستستعمله في طعامك أو شرابك أو تستعمله في طهارتك، تتعامل معه التعامل السبعي هذا. أما إذا كان الإناء مخصصا للكلب، مثلا عندك طعام وضعته في الإناء وأكله الكلب، ثم أخذت مثلا من البئر ماء وضعته للكلب، إذا كان الإناء مخصصا للكلب أنت لن تستعمله، فهو ليس إناء أحدكم، هو إناء الكلب، فلا يلزمك أن تتعامل معه بالغسل سبعا. الكلام هنا عن الإناء الذي ستستعمله أنت، وبالتالي هذا يقع قليلا. غالبا الصحابة كانوا إذا عندهم مع كلابهم الكلب غالبا له إناء خاص به، لكن على فرض أن الكلب جاء وولغ في الإناء، جاء وأدخل فمه في إناء وحرك وشرب من الماء، أو لو كان فيه غير الماء طعام أو نحو كما سيأتي تفصيله، كيف تتعامل معه؟ الرواية التي هنا قال في عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، هناك روايات أخرى كثيرة صحيحة إذا ولغ، والشرب والولوغ يعني هما معنيان متقاربان أو متطابقان، يعني إذا أدخل لسانه في الماء وحركه أو في الطعام وحركه، ولا فرق هنا بين أن يكون الكلب مأذونا به أو غير مأذونا به. الكلب المأذون باقتنائه أن يكون كلب حراسة، أحد عنده استراحة أو عنده بيت أو كذا، فجعل الكلب عند الباب لو جاء أحد غريب ينبح مثلا، يكون كلب حراسة، أو أن يكون كلب صيد يصيدون بالكلب، أو أن يكون كلب ماشية يرعى الماشية ويتدرب فعلا، لو إحدى الغنم ذهبت يمين تطلع من القطيع يرجعها الكلب، أو لو جاء سبع إليها ذئب الكلب يتقاتل معه يحميها. فأذن بهذه الثلاثة أنواع من الكلاب. أما ما يقع عند بعض الناس اليوم من الكلاب التي يقتنونها، يشترونها أحيانا بأغلى الأثمان ويخالطونها في بيوتهم وغير ذلك، فهذه لا يجوز يعني اقتناؤها، وسيأتي بيان العلة في ذلك. إذن لا فرق بين الكلب المأذون به والكلب غير المأذون به، يعني حتى لو كان عندهم كلب مقتنينه يعني هكذا دلعا لا حراسة ولا شيء، بس كذا يتشبهون مثلا ب يعني غير المسلمين ويربون كلبا، إذا ولغ في إنائهم لازم يغسلون سبع مرات. أما إذا كان لإناء خاص فهذا له حكم آخر، مع عدم جواز تربية الكلاب إلا الثلاثة أمور التي تقدمت معنا. العلة من قوله عليه الصلاة والسلام هنا الغسل سبعا، هل العلة النجاسة؟ لو كانت العلة النجاسة لكان الكلب إذا تغوط نغسله 20 مرة، إذا كان مجرد لعابه نغسله 7 مرات، أجل لو تغوط في الإناء كم مرة نغسله؟ لا، إذا تغوط في الإناء تغسله مثل ما تغسل بقية النجاسات، مرة مرتين ثلاث أربع زي ما تريد. أما إذا ولغ بلسانه فلا بد يكون سبعا إحداهن بالتراب. طيب ما العلة في ذلك؟ ذكر بعض الباحثين اليوم عللا، طبعا العلة تعبدية كما ذكر أكثر الشراح، لكن ذكر بعض الباحثين قالوا إن في فم الكلب ميكروبات ونحو ذلك لا تزول إلا باستعمال هذا التراب. وقرأت لبعض الشراح المعاصرين من أفاضل علمائنا أنهم قالوا لو استعمل المنظفات الحالية الموجودة اليوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة عن المنظفات الموجودة عندهم، مع وجود عندهم منظفات أخرى السدر كانوا يغسلون به رؤوسهم وأجسادهم مثل الصابون السدر، لكن هل يجوز لو استعملنا اليوم منظفات عادية مطهرات ديتول ونحوه، هل نستعيض بذلك عن استعمال التراب؟ أباح ذلك بعض أهل العلم، والأقرب أننا نلتزم بما جاء به النص، أننا نستعمل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من استعمال التراب. واختلف أهل العلم هل يستعملها في أول قبل السبع مرات أم يستعملها في آخرها، هذا لهم فيه الكلام. في حديث مسلم عن عبد الله بن مغفل قال فاغسلوه سبع مرات وعفنوه الثامنة في التراب، وفي رواية أحمد قال بالتراب. وغسلة التتريب متى تكون؟ هل في الأولى أم في الأوسط أم في الأخير؟ جاءت في ذلك روايات كثيرة، وبالتالي لو فعل الإنسان أي شيء من هذا جاز. أهم شيء أن تجعل واحدة من هذه الغسلات مع الماء تجعل تراب، تغسله بالماء ومع الماء تغسله أيضا بالتراب. فهذه الغسلات السبع التي أمر بها بالماء يزيد عليها الثامنة كما قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، يعني يخلط مع الثامنة ترابا، يخلط مع الثامنة التراب. عدد السبع له ميزة في الشريعة، عدد سبعة له ميزة في الشريعة، مثل قول عليه الصلاة والسلام من تصبح سبع تمرات عجوة، وذكر عليه الصلاة والسلام أنها تحميه من السم والسحر، من السم والسحر لغير ذلك. وكذلك الطواف بالبيت سبع، السعي بين الصفا والمروة سبع، في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام قال صبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواه، فجعلوا يأتون جاءوا بسبع قرب وصاروا يفكون القربة يحلون فمها ويصبونها عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك من يقول من يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقولها في الصباح سبعا ويقولها في المساء سبعا، ونحو ذلك من الأشياء التي جاءت في الشريعة برقم السبع. فرقم السبعة له مزية في الشريعة. ذكر بعض العلم أن العلة في ذلك يعني التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العدد، وأنه له تأثير لكن لا نعلم ما هو. وذكر بعضهم أنه يعني ليس عددا مقصودا بذاته، إنما المقصود به التكثير، مثل ما قال عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة، قالوا لو زاد على السبعين يعني يغفر لهم، الآية نزلت في المنافقين، الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم، طيب لو استغفر مئة هل سيغفر لهم؟ قالوا لا، إنما ذكرت السبعين هنا على سبيل التكثير، يعني مثل لما تقول لشخص والله لو تطلب مني هالموضوع ألف مرة ما أستجيب لك، طيب لو طلبها ألفين بتستجيب له؟ لا، أنت لن تستجيب له، إنما تقصد التكثير، كأنك تقول لن أستجيب لك ولو طلبته يعني بعدد لا أحصي. وكذلك تقول له أنا قلت لك ألف مرة لا تفعل كذا، وأنت في الحقيقة ما قلت له إلا ثلاث أو أربع مرات، لكن قصدك أني قلت لك هذا كثيرا. فالسبع عموما له تأثير في الشريعة، له قصد، لكن الله تعالى أعلم بالمراد من تحديد هذا الرقم. أكثر أهل العلم على أنه يجب أن يوصل بسبع، الحنفية لا يقولون بالسبع يقولون بالثلاث، قالوا لأن أبا هريرة راوي الحديث كان يغسله ثلاثا، وقالوا لأنه جاءت روايات التخيير فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قالوا مدام خير معناته لست ملزما بالسبع، لكن أكثر روايات على السبع عموما والالتزام به أولى. الكلب له عدد من النجاسات، أما نجاسة اللعاب فإذا ولغ في الإناء غسلت سبعا، إذا أصاب اللعاب غير الإناء لو جاء ولعق يدك تغسله بالماء مرة مرتين عادي، مثل لو أصاب يدك بول يعتبر نجاسة عادية، لو جاء وعض ثوبك الكلب تأخذ الجزء من الثوب الذي عضه الكلب وتعتبر كأنما أصابه بول وتغسله عادي، لكن لو ولغ في الإناء هنا يغسل سبعا. لذلك بعض الناس يقول مثلا إذا لمست كلبا هل يجب أن أغسل يدي سبع مرات؟ لا، ما يجب تغسل يدك سبع مرات، بل ما يجب تغسل يدك ولا مرة أيضا، وذلك أن جلد الكلب ليس نجسا، الكلب ليس له غدد عرقية في جلده، قالوا الغدد العرقية في باطن قدميه، ولذلك إذا احتاج إلى أن يبرد على نفسه جعل يلهث كما سيأتي تفصيله بعد قليل. فجلد الكلب ليس نجسا، لو واحد جاء ولمس الكلب وكبر يصلي صلاتك صحيحة، ولو مر الكلب ولمس جلده ثوبك وكبرت تصلي صلاتك صحيحة، لكن لو عض الثوب أو أصابك من بوله هنا يأتي الكلام في وجوب غسله على أنه نجاسة عادية. طيب لو أصاب جلد الكلب ماء، أفرض كلب ولغ في ماء، جسمه دخل في ماء، في بركة ماء مثلا، أو أصابه مطر وجاء الكلب بجانبك وانتفض وتطاير الماء من جلده إلى جسمك، هل يجب في هذا الحال يعني أن تغسل إلى ثيابك؟ هل يجب النقط التي أصابها الماء الذي جاء من جلده هل يجب أن تغسله؟ الصحيح أنه لا يجب، وذلك أن جلد الكلب لا يحمل نجاسات، يحمل غبار وأوساخ عادية مثل جلد الهر وجلد الحصان وغيره، يعني لا يحمل نجاسات تخرج منه. لكن لو أصابك من فمه أو أصابك من غائطه أو بوله هنا يأتي الحكم الآخر. لو لعق الكلب يدك أو ثوبك ذكرنا بأنه لا يجب أن يغسل 7 مرات. الكلب ذكرنا لكم في البداية بأنه ورد ذكره في القرآن، هو أقدم حيوان استأنس الإنسان. اليوم تصنف الكلاب تصنيفات، منها كلاب للصيد، كلاب للحراسة، كلاب للعمل، كلاب لجر العربات يستعملونها، تشاهدونهم في القطب الشمالي والجنوبي الذي ينقلهم تجر عرباتهم الكلاب، فاستأنسه الإنسان ويشتغل معه في عدة أمور، وهو من أقدر الحيوانات على التعلم. ولذلك قال الله تعالى وما علمت من الجوارح، طيب الجوارح كثيرة، الذئب جارح والثعلب جارح والضبع جارح والأسد جارح والنمر جارح والفهد جارح والكلب جارح، أي صنف من هذه الأصناف يا ربي تختار لنا لندربه ويفهم التدريب على الصيد؟ الكلاب. وما علمتم من الجوارح ثم اختار، قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهو أقدر الحيوانات عموما على التدريب. ولذلك يدربونه اليوم على اكتشاف المخدرات، يدربونه على الكشف عن المفقودين في الزلازل، يعني ممكن يبدأ يشم، بل يقولون الكلب يستطيع أن يسمع دقات الساعة على بعد 40 قدما، القدم تقريبا 30 سنتي إلى 40 سنتي، يعني على بعد ربما 15 متر يستطيع أن يسمع دقات الساعة، فربما لو أن أحد أو صرخ تحت أنقاض في الزلازل أو هدم أو كذا يستطيع الكلب أن يسمع أنينه وأن ينبح عند الموضع الذي سمع فيه ذلك. يستعملونه اليوم في ملاحقة المجرمين، كشف عن المتفجرات، فهو أيضا يعني علمه الناس في السابق الصيد وعلم بعد ذلك أشياء أخرى. الكلب لعابه كما تقدم معنا نجس، وذكر الله تعالى في القرآن قوله جل وعلا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. لماذا يلهث الكلب؟ من باب الفائدة، الكلب درجة حرارة جسمه 38.6 درجة حرارة جسم الإنسان 37.5 إلى 37 تتراوح، يعني جسم الإنسان إذا بذل جهدا وارتفعت الحرارة يفرز عرقا وتبرد، تعمل تلطيف لجو الجسم. الكلب ليس له غدد عرقية يستطيع بها أن إذا يعني أصابه الحر أن يبرد على جسمه بهذه الغدد، ولذلك يلهث، يعني يسحب الهواء ويخرجه من 10 إلى 30 لهثة في الدقيقة. فإذا بذل جهدا كثيرا يعني جري أو نحو ذلك فإنه يحتاج جسمه إلى أكثر في التبريد، فهو يلهث ما هو أكثر من ذلك. قد يصل أحيانا اللهث عنده إلى 300 لهثة في الدقيقة. هو ليس له غدد عرقية كما ذكرت إلا في وسائد قدميه في الأسفل، ولذلك أحيانا إذا أراد أن يسحب هواء أكثر يدلي لسانه أكثر حتى يستطيع أن يسحب الهواء بمقدار أكثر. غسل الإناء الذي جاء فيه النص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، خاص بما إذا ولغ الكلب بلسانه، أما لو أن الكلب جاء وأدخل يده في الإناء ثم طردته مثلا ما يجب تغسل السبعة، نغسله مرة ولا مرتين، ولا يعني لو ما غسلته لو سكبت الإناء واستعملته لأنه لم يضع فيه نجاسة يعني، أو لو جاء وذيله لو دخل ذيله مثلا أو نحو ذلك، هذا لا يجب. الكلام كله على ولوغ الكلب. في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي الحديث الآخر: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ما السبب في نقصان أجر من يدخل الكلب إلى بيته، يعني من يجعل الكلب في بيته يعني من غير حاجة إليه، لا في حراسة ولا في رعي غنم ولا في صيد، إنما يجعله هكذا عنده في البيت، ما السبب في نقصان الأجر؟ ذكر أهل العلم عددا من الأمور. قالوا: أولا سبب نقصان الأجر أن الملائكة لا تدخل هذا البيت فتهجره وهو يصلي، تهجره الملائكة وهو يقرأ القرآن، وحضور الملائكة عندك وسماعها لتلاوتك هذا يزيدك أجرا. وقيل لما يلحق الناس من أذى، وأنا أذكر أن شخصا جاء وسألني أن أخاه عنده هواية تربية الكلاب والقطط، يقول فكان يربيها في الحوش، فعنده 30 هرة و13 كلبا يجمعهم في الحوش يربيهم، يقول وفي كل يوم يذهب بعد العشاء إلى محلات التي تبيع الدجاج الحي، محلات التي تبيع الدجاج الحي هذه عادة تقطع الرأس والقدمين والأحشاء، ويأخذ منها هذه الأشياء ويأتي ليطعم الكلاب. يقول ثم آذت هذه الكلاب بنباحها وآذت الجيران صارت تنبح آخر الليل، فذهب إلى محل وفصل لها مثل الكمام الذي تربط به أفواهها طوال الليل، وصار إذا جاء الليل يربط أفواهها وإذا جاء الصباح فك هذا. أصلا لا يجوز لك تربيتها هكذا ولا صرف المال بهذه الطريقة عليها، فإلا أن يكون لها علة كما تقدم معنا. فقالوا مما ينقص أجره ما يلحق الناس من أذى، أو ينقص أجره لاتخاذه ما نهي عنه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهاك وذهبت تخالف النص قالوا ينقص أجره بسبب ذلك. وقالوا كذلك ينقص أجره ربما بسبب أنها تلغ في آنيته وهو لا يعلم، فيأتي ويشرب من الإناء والكلب قد ولغ فيه وهو لا يدري، أو إسراف المال في رعايتها أو نحو ذلك. وفعلا حقيقة أحيانا بعض الناس يسرف كثيرا. أنا أذكر مرة دخلت على في أحد البلدان يعني في الخارج، دخلت على أحد الإخوة في رمضان بعد التراويح وإذا عنده يعني هرة يربونها في البيت، فقلت له يعني هل الهرة ما شاء الله يعني شكلها جميل وكانت تربونها من زمان ولا؟ قال نعم. قلت طيب ما عندها أولاد؟ قال لا، عملنا لها عملية منع من الحمل، خافوا تطلع ويجيها واحد من عيال الشوارع ويلقحها يعني. فقلت كيف عملت لها عملية؟ قال عملنا لها عملية ب$3,000. $3,000 اتق الله، عملية في قطو عشان ما تحمل. فهذا الإسراف يحصل في من يربون يعني الهر. طبعا يجوز تربية الهر يعني شرعا ما في بأسه، وأبو هريرة سمي أبو هريرة لهرة يعني كان يصحبها، لكن الكلاب جاء النهي عن ذلك، ومع ذلك تصرف الأموال وربما تجره له العمل. لا يعني إيذاء الكلب لا، فإنه سيأتي معنا في الحديث الذي بعده مباشرة أن رجلا دخل وأن امرأة بغية من بني إسرائيل أسقط كلبا وأدخلها الله الجنة بسقايتها الكلب، وكذلك جاء الحديث عن رجل أنه سقى كلبا. فلا يعني أننا ندعو إلى عداوتها أو إلى، إنما لا يجوز أن تتخذها في بيت. ومنها أيضا تحصل أمراض كثيرة ينقلها الكلب بسبب لعابه، منها داء الكلب ودودة الكلب الشريطية وغير ذلك. وأحيانا الكلب يلعق مؤخرته ثم يشرب من الماء، فيأتي ما في المؤخرة من فيروسات ونحوه ربما اختلطت بالماء. وربما أحيانا بعض الكلاب التي تخالط الناس التي يربيها بعضهم تلعق وجه الصغير ونحو ذلك، ثم يصيبه أمراض، يعني ربما أمراض حتى بعدما يكبر دون أن ينتبه إليها. فالشريعة ما نهت عن هذا إلا لعلة. يعني لماذا الشريعة أباحت أن يربي الإنسان الهر، وأباحت أن يربي مثلا الخيل ويربي البهائم العادية كالغنم ونحوه والإبل، بينما نهته أن يربي الكلب في بيته ويخالطه مخالطة يعني استئناس دون حاجة إليه؟ لماذا الشريعة اختارت، يعني لماذا الله جل وعلا اختار الكلب بالذات لينهى عنه؟ لأنه سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو يعلم ما يضرهم وما ينفعهم، وبالتالي إذا أراد أن يخالط شيئا من هذه الحيوانات الأليفة يخالط الهر وما شابه ذلك. أما أن يخالط الكلاب ويأتي بها إلى بيته فهذا لا يجوز إلا فيما ورد به الشرع، كما تقدم معنا أن يكون كلب ماشية أو كلب حراسة أو كلب صيد. الحديث الذي بعده الحديث 136، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما بين رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فأخذ الرجل خفه فنزل البئر فجعل يغرف له به فملأ خفه، ثم امسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. الحديث هذا مشهور أنه لامرأة من بني إسرائيل، وأيضا جاءت روايتها في البخاري أيضا. فكيف هنا في الحديث يقول أن رجلا، وفي حديث آخر ونفس النص يعني نفس القصة؟ أكثر الشراح على أن هذه القصة وقعت مرارا، وبالتالي حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها وقعت لرجل، وحدث أيضا عنها أنها وقعت لامرأة، وبالتالي تكون هذا الحديث هذه القصة وقعت مرارا، يعني لا اختلاف في الحديث، الحديث وقع مرتين. قوله عليه الصلاة والسلام بين رجل، أكثر الشراح أيضا على روايات أخرى أنه رجل من بني إسرائيل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى. الثرى هو التراب الذي بل بالماء ولم يصر طيبا، لم يصر طينا لازبا. الماء الآن لما تسكبه على التراب يتكور هكذا كور صغار، لو كسرت الماء تحول إلى طين. فهذا الرجل خرج من البئر ويظهر أن البئر ليس فيها دلو، وإلا لو فيها دلو ما احتاج الرجل يقفز في داخلها، لكن يبدو أن ليس لها رشاء وليس فيها دلو، وبالتالي الذي يريد يشرب لابد يتكلف النزول داخل البئر ويشرب ويطلع. فالذي بينزل في البئر ليشرب في الغالب أن ثيابه تبتل بهذا الماء، فهو لما صعد وثيابه مبلولة بالماء جعل الماء يتقاطر من ثيابه على التراب ويكون نقاط، نقاط رطبة. هالكلب هذا قاعد يدور أصلا على البئر عطشان يريد ماء لكن ما يقدر يشرب، فصار الكلب يأتي ويأكل التراب الرطب من شدة العطش، فرحمه هذا الرجل وقال: لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصاب مثل الذي بلغ بي. طيب ماذا يفعل؟ هل تركه وذهب؟ لا، من رحمته به نزل وعبأ خفه. الخف هو مثل الشراب لكن يكون من جلد، فممكن أنه يوضع فيه الماء، فملأ الخف ماء وحمل الخف بأسنانه، لأنه لو حمله بيده ما استطاع يصعد، فاضطر يحمل بأسنانه حتى يستطيع أن يصعد وهو شايله بأسنانه، حتى أقبل وأدنى هذا إلى الكلب، أدنى خفه إلى الكلب فشرب الكلب حتى أرواح، يعني حتى ذهب عنه العطش. قال: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. الشكر هو الثناء والأجر من الله سبحانه وتعالى على الفاعل. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. الصحابة قال يا رسول الله أنا لما أحسن إلى بهيمة إلى بعير أو حمار أو كلب أو نحو ذاه هر أو لما أحسن إليها بطعام أو ما لنا أجر. فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، يعني كل حي فيه رطوبة الحياة، عادة كل حي فيه رطوبة الحياة، ولذلك تجد الواحد إذا مات ومضى عليه وقت ميت ييبس، وأنت ربما تمر في البر وتجد لك مثلا شاة ميتة يابسة ذهبت رطوبة الحياة، أو تجد لك كلبا أو هرا ميتا صار لك كم يوم ويابس لأن رطوبة الحياة ذهبت عنه. فقول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة، يعني في كل حي فيه أجر، في كل كبد رطبة أجر. سقي الماء من أعظم القربات بلا شك، وإذا كان يعني الله جل وعلا قد غفر لهذا الرجل بأن أسقى كلبا، فما بالك بمن يسقي إنسانا سواء مسلما أو كان حتى غير مسلم لكن معصوم الدم، ما بالك بالأجر الذي يلحقه في ذلك. وقال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. في الحديث أيضا جواز السفر منفردا، لأنه لم يذكر بأن هذا الرجل كان معه أصحابه أو ساعدوه أو كذا، ما لم يخف على نفسه الهلاك، إلا إذا خشي على نفسه الهلاك فلا يجوز أن يسافر منفردا. فيه أيضا فضيلة سقي الماء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ، أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. حديث يروى مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف على أبي سعيد رواه البيهقي. فسقي الماء له فضيلته بلا شك، وخاصة مع اشتداد الحر، الإنسان لو حمل في سيارته مثلا معه ماء، خاصة في مثل الأيام هذه الجو بارد، يعني حتى لو جعلت الماء معك في كيس من غير مكيف الغالب أن الماء لن يكون يعني حارا كثيرا مع برودة الجو، ثم في شدة الظهيرة لو مثلا مشيت ورأيت مثلا عامل البلدية يكنس الشارع أو رأيت مجموعة عمال يشتغلون شدة الحر وقد بلغ منهم الجهد ما بلغ فأعطيتهم من هذا الماء، هذا بلا شك أن له فضيلة، يعني إذا أحسن الإنسان فيها النية يكتب الله تعالى له بها الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.